إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن عالم جليل من علماء أتباع التابعين، وهو الإمام عبد العزيز ابن أبي رواد. عبد العزيز ابن أبي رواد كان من علماء أتباع التابعين بمكة، وكان شيخ الحرم المكي في زمانه، رحمه الله تعالى، وكان من الأئمة العباد، المعروفين بالاجتهاد في العبادة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله أخذ العلم عن جماعة من علماء التابعين، منهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنهم الضحاك بن مزاحم وعكرمة، وهما من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك أخذ العلم عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهؤلاء يعني أبرزوا شيوخه من علماء التابعين. ومن تلاميذه يحيى القطان وأبو عاصم النبيل وعبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى. كما ذكرنا كان من أعبد الناس، كما قال عبد الله بن المبارك، قال عبد العزيز بن أبي رواد كان من أعبد الناس، ويعني كان من هديه رحمه الله أنه كان دائما النظر يعني إلى الأرض. قال أحد تلاميذه يوسف بن أسباط، قال مكث ابن أبي رواد 40 سنة لم يرفع طرفه إلى السماء، يعني مطرق البصر إلى الأرض. لكن طبعا كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بخصوص يعني هدي التابعين وأتباع التابعين، منهم ما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ما لا يوافق هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني من هديه هذه الطريقة، أنه لا يرفع البصر إلى السماء قط أو كذا، ما كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال يعني هو كان يعني زهده وانشغاله بنفسه وكذا، كان دائما إطراق البصر إلى الأرض. فبينما هو يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور بأصبعه، أبو جعفر المنصور الخليفة يعني طعنه بأصبعه، فالتفت فقال قد علمت أنها طعنة جبار. قال من الطعنة عرفتها طعنة جبار. وكان أبو جعفر المنصور يعني كان فيه يعني شيء من الظلم وسفك الدماء وكذا، فحتى يعني طعنته عرف يعني أنها طعنة أحد يعني مثل المنصور. ومما أثر عنه رحمه الله أنه كان يعني لا يشكو إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وورد عنه أنه ذهب بصره 20 سنة ولم يعلم بذلك أحد. طبعا قد استغرب ذلك، يعني كيف ذهب بصره يعني 20 سنة ولم يعلم بذلك أحد؟ طبعا قد يعني لعل عينه يعني كانت كأنه مبصر، وكان يمشي يعني كأنه بصير وكذا، ولا يشكو إلى أحد يعني أنه ضرير، فلا يعلم أحد بذلك. أو يعني ربما يكون مثلا ذهب إبصاره مثلا بإحدى عينيه أو شيء من هذا القبيل. المهم أنه كان لا يشكو إلى أحد يعني ما نزل به، حتى إنه لم يعلم أقرب الناس إليه لم يعلموا بذهاب بصره. وكان كثير القيام، قال بعض أصحابه ما رأينا أحدا قط أصبر على طول القيام من عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله تعالى. له قصة يعني فيها دليل يعني على التوكل على الله سبحانه وتعالى وثواب المتوكلين، نذكرها إن شاء الله تعالى ونختم بها الدرس. القصة يرويها سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: إن عبد العزيز ابن أبي رواد يعني قال لصديق له: أقرضنا 5000 درهم إلى الموت، يعني احتاج إلى مبلغ من المال، فطلب يعني من صديق له كان تاجرا أن يقرضه 5000 درهم. فلما جنه الليل فأقرضه صديقه، يعني فسر التاجر يعني بهذا وفرح يعني أن يطلب منه شيئا، فأحضر يعني 5000 وأعطاها إليه وحملها إليه. فلما جنه الليل جعل يعني يحاسب نفسه، يقول: ما صنعت يا ابن أبي رواد؟ أنت شيخ كبير ولا ندري ما يحدث بنا، فلا يعرف له ولدي حقه. قال: يعني أخاف أني، قال: أنا شيخ كبير في السن وأخاف أن أموت الآن، وأولادي لا يعرفون أني اقترضت هذه 5000، وأخاف أن لا يسددوا هذا الدين الذي علي لهذا التاجر. لئن أصبحت لآتينه ولا أحاللنه، يعني لأطلبن منه أن يسامحني فيها إذا مت، أن يعني يحاللني. المهم يعني أنه بعد أن فكر يعني في هذا الأمر وكذا، قرر في نهاية الأمر يعني أنه قال يعني: إنما استقرضناه على الله سبحانه وتعالى، فكلما اغتممنا به كفر الله به عنا. فإذا جعلتنا في حل، يقول للتاجر يعني إذا جعلتنا في حل، كأنه يسقط ذلك، يعني حتى التاجر نفسه رغب أن يحلله في هذا المبلغ، قال له: إذا جعلتني في حل سيسقط عني هم الدين يعني شغل البال به، وأنت أقرضتنا لله يعني وكذا، وأنا أريد يعني ما يصيبني من الهم يعني خشية عدم استطاعة قضاء الدين أو كذا، فهذا يكفر الله تعالى به عنا. لأنه جاء في الحديث ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فكان يعني وجهة نظري أنه يعني لا يحلله التاجر، وتظل يعني أمانة في عنقه حتى يعني يغتم بها ويكفر ذلك من خطاياه. فكره التاجر أن يخالفه، التاجر كره ما وجد عن هذا رأيه، فكره أن يخالفه. فما أتى الموسم حتى مات الرجل، ما جاء يعني الموسم حتى مات الرجل اللي هو التاجر. فأتى أولاد التاجر، حصل مكان يخشاه التاجر، وأتى أولاد التاجر وقالوا: مال أبينا يا أبا عبد الرحمن. قالوا، جاءوا إلى عبد العزيز بن أبي رواد وقالوا: مال أبينا؟ أبونا أقرضك يعني 5000، سدد إلينا المال. فقال: لم يتهيأ، ولكن الميعاد بيننا الموسم الآتي، قالوا موسم الحج أو كذا، قال لهم يعني الموسم الآتي أسدد إليكم الأموال. فقاموا من عنده. فلما كان الموسم الآتي لم يتهيأ المال أيضا، فجعلوا يعني يوبخونه ويقولون: أيش أهون عليك من الخشوع وتذهب بأموال الناس، يعني تتظاهر بالخشوع وكذا وأنك رجل عابد وكذا وتذهب بأموال الناس وتضيعها. وطبعا هو كان معذورا، يعني لو كان معه لقضاهم، ولكنه يعني عجز عن القضاء. فرفع رأسه وقال: رحم الله أباكم، قد كان يخاف هذا وشبهه. قال: رحم الله أباكم، أبوكم كان يعني يخاف من هذا الموقف يعني، وكان رغب أن يحللنا في هذا المال، وأنا الذي رفضت. ولكن الأجل بيننا الموسم الآتي، وإلا فأنتم في حل مما قلتم. يعني قال: أنتم أسأتم إلي، وأنا يعني مسامحكم في هذه الإساءة، والموعد الموسم القادم. وكان يعني على توكل على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى سييسر له قضاء هذا الدين. أنه جاء يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعني أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يعني يريد إضاعتها أو يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي يأخذ يعني أموال الناس يقترضها وكذا، ويكون عليه حقوق للناس وهو يريد أداءها، ويعلم الله صدق نيته، أدى الله عنه إن شاء الله، يعينه الله على أداء ما عليه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهو كان يعني عنده توكل على الله ان الله تعالى يعني سيعينه على سداد الدين. فماذا حصل لما جاء الموسم اللي هو الثالث بقى يعني ثالث سنه؟ بينما هو خلف المقام اذ ورد عليه غلام له، كان عنده عبد كان قد هرب منه، عبد يعني ابق كان يملكه عبد العزيز بن ابي رواد وهرب منه من مده طويله وله سنوات يعني لا يدري عنه شيئا. فكان عنده غلام كان قد هرب الى الهند، فورد عليه ب10,000 درهم. اذا به يفاجئ وهو خلف المقام اذا بالعبد الهارب هذا انه كان هرب الى الهند ورجع من الهند ومعه 10,000 درهم. فاخبره انه اتجر وان معه من التجاره ما لا يحصى. نفس العبد يعني ندم انه هرب من سيده، فجاء يعني يريد ايه ان يسترضيه، قال انا هربت الى الهند وعملت هناك بالتجاره واصبح لي اموال يعني لا تحصى، وهذه يعني ايه 10,000 درهم يعني جزء من الارباح يعني يريد ايه ان يستطيب بها خاطره ليسامحه في انه هرب وكذا. فقال سفيان بن عيينه فسمعته يقول لك الحمد، يعني قلت سمعت عبد العزيز بن ابي رواد يقول اللهم لك الحمد سألناك 5,000 فبعثت إلينا 10,000. قال اللهم لك الحمد طلبنا منك 5,000 فبعثت إلينا 10,000. يا عبد المجيد احمل 10,000 إليهم، 5 لهم و5 للإخاء الذي بيني وبين أبيه. قال له أعطيهم 10,000 كلها يعني لأولاد هذا التاجر، 5 لهم و5 للإخاء الذي بيننا وبين أبيه. ثم قال للعبد أنت حر لوجه الله تعالى وما معك فلك، يعني قال أنت حر لوجه الله تعالى والأموال التي معك يعني كلها لك. فهذا يعني من مواقفه رحمه الله تعالى. وتوفي رحمه الله سنة 59 و100، سنة 159 للهجرة توفي رحمه الله تعالى، وصلي عليه في المسجد الحرام رحمه الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم. أخونا يسأل الذين توفوا في سنة 150 يعتبرون في أي قرن هجري؟ يعتبر القرن الثاني، لأن القرن الأول ويبدأ من تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 100 هجرية، يعني من سنة 1 إلى 100 هذا القرن الأول، وبعدين من 101 إلى 200 هذا القرن الثاني، وهكذا يعني. فكل الوفيات اللي هي ما بين يعني 101 إلى 200 هذه كلها تعتبر في القرن الثاني الهجري، وهو من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 3 قرون. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.